بالرشوة تهدر الحقوق وتعطل المصالح، وبها يقدم السفيه الخامل ويبعد المجد العامل. فكم ضيعت من حق وأهدرت من كرامة ورفعت من لئيم وأهانت من كريم. فاحذروها عباد الله، وكونوا حربا على أهلها، وانشروا الخير بينكم، وكونوا من أهل البر والإحسان والفضل، تسعدوا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فمن فضائل الأعمال الشفاعات الحسنة بالتوسط فيما يترتب عليه الخير من دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء وجه الله. وقد حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم من غير أخذ مقابل على ذلك، حتى لا يدخل في الرشوة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي لفظ: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والله سبحانه يعطي العبد نعمة من الدنيا مثل منصب أو رئاسة أو إدارة، فإن مشى في حوائج الناس ثبت الله عليه هذه النعمة، وإن مل من الناس وتركهم فالله يزيل عنه هذه النعمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام النعمة أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. بل ثبت أن قضاء حوائج المسلمين من خير الأعمال، فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوة عورته، وأشبعت جوعته كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. ولكن من شفع شفاعة حسنة فإنه عباد الله يحرم عليه قبول الهدية من هذه الشفاعة. جاء في سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه. فتنبهوا لهذا الأمر فإنه خطير، فكثير من الناس لا ينتبه له ولا تتساهل فتأخذ منه الهدية أو تقبل منه شيئا عينيا لمجرد أنك أنهيت له هذه المعاملة أو قضيت له حاجة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا والفتن والمحن والرشوة وكل بلاء